مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايم في إحساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة. ربنا يجعل بيوتنا وبيوتكم كلها منورة. احنا النهاردة حابة في البداية نجاوب على بعض الحاجات اللي انت سألتوا عليها. اولا نحب نطمنكم ان احنا مهتمين جدا جدا برسائلكم, يعني كم الرسائل اللي بقدر نرد عليه صوت واللي عايزين ان احنا نرد عليه على الهواء. آلية التعامل معنا والتواصل معنا من خلال البرنامج أنا هعيده تاني, احنا بتبعتوا رسالة واتس اتصلوا بيا خلوني أكلم الدكتورة حالتي مستعجلة, المهم اللي انتوا بتكتبوه اتصلوا بيا دلوقتي ورسالة على الواتس على الرقم اللي بتلاقوه مكتوب عندكم على الشاشة 0090544226 أو 223666 اللي هم المكتوب على الشاشة عشان بس ما غلطش يعني تمام اللي مكتوب على الشاشة. أهم حاجة أن أنتوا بتبعتوا رسالة واتس. الاتصال بيقطع عليك الاتصال وبيقطع على غيرك لو احنا هنتصل بيه, فأنت بس ابعت رسالة واتس وفريق الإعداد هم يعني كتر خيرهم هيقوموا بالاتصال بيهم. طبعا هم بيقولوا لي هو دلوقتي هو بيقع مننا التليفون لما هم بيتصلوا, ابعت بس رسالة واتس أنا عايز أكلم الدكتورة اتصلوا عليا وإحنا إن شاء الله اللي هنقوم نتصل بيه. رقم اتنين, الناس اللي بعتها في الكومنتات على الحلقة اللي فاتت طلبوا حاجتين. اول حاجة ان احنا قلنا الشبهات وقلنا اراء البنات في الرد على موضوع الحجاب, احنا ازاي نحبب بناتنا وقلنا الحلقة اللي فاتت, فهم عايزيني ارد على الحاجات يا جماعة اللي هي كلامهم اعتراضاتهم انتقادهم, فان شاء الله الحلقة دي هتكون للرد على الانتقادات ونعيد تاني ال 15 نقطة اللي ازاي فعلا لما يوصلوا لمرحلة لبعض المراهقة او 11-12 سنة وعندهم رفض وتمرد للموضوع ده. ان شاء الله الحلقة دي مهمة وكلها طبعا ورقة وقلم زي ما تعودنا. رقم ثلاثة, احب ارد على حد تقريبا معلق على بتاع حوالي 5-7 فيديوهات متواصلة من اللي نازلين على الميديا سواء الفيس او اليوتيوب. كاتب ان انتوا بتستغلوا البرنامج وان انتوا البرنامج بتاع بيزنس وانتوا احنا جربت اتصل. اولا الاتصال مجاني, احنا فريق الاعداد هو اللي بيتم الاتصال بيك, مفيش اي ربحية تماما عايدة لا علينا ولا على البرنامج ولا على القناة ولا اي بدنجانات خالص من موضوع الاتصالات, فالموضوع مجاني. نظرا يعني انا عايز اقول انا تعبت بقالي سنة تقريبا بتلقى ما يقرب من الافات الرسائل, الحمد لله احنا عملنا برنامج للرد على الرسائل دي. انا عندي متأخر على الخاص عندي 3500 رسالة, لما بقعد يوم ما بعمل يعني ما بردش على الرقم بتاع البرنامج, دلوقتي احنا معانا 4000 رسالة, فادعوا لنا ربنا عنا ونعرف نرد وان احنا يعني نكون على مستوى ثقتكم. بس مش عايزه حد يقول احنا بيجينا مفيش اي ربحيه من الاتصال, الكلام ده بقى لو في مصر وعليكم خير ان شاء الله نبقى نشوف الموضوع ده. حبيت ان انا انبه على الحاجات ديت في البدايه علشان تستمر الثقه بينا وبينكم ويبقى الناس اللي بيكلمونا باريحيه. صدقا انا حتى لما بلاقي في الرسائل حاله طلاق, لا ده حاله سايبه البيت, لا ده هو انا خلاص هتجوز, يعني الحاجات المهمة أنا بسرع تماما في الرد عليها, وندعو الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص وأنه يجعلنا صالحين مصلحين إن شاء الله. نبتدي بقى بسم الله الحلقة بتاعتنا ونقول الردود اللي احنا نردها على بناتنا. يعني ما تيجي بنت مثلا أول حاجة اللي تقولي مثلا الإيمان بالقلب, ماشي صح زي ما شرحنا المرة اللي فاتت هو الإيمان في القلب فعلا, ولكن الجوارح بتنفذ ما في القلب, ما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات, يبقى الإيمان يتبعه عمل, يبقى أنا جوارحي تبين سمت إيمان. إيمان لو كان قويا فعلا هيتبقى أثاره ظاهرة على الجسد ومنها الحجاب والعفة والطهار. لما تقول لي انا تخينه، يعني احنا قلنا الحاجات المره اللي فاتت بس ما ردناش، احنا بنرد الحلقات دي على الكلام ده. لا انا تخينه ولبس الحجاب هبقى تخينه اكتر. طبعا نقول لها خلي الحجاب دافع جديد ان انا اظبط وزني وان انا اخس وان انا مش عارفه ايه، واكون رشيقه وجميله، لان عمر ما هيمنع. بالعكس والله ده الحجاب جميل. انا فاكره كلمه لوالدي عليه رحمه الله قالها لي اول ما اتحجبت، قال لي انت جميله جدا جدا بالحجاب عن بره الحجاب. انا طبعا بصيت له كده يعني ازاي يعني بقول، قال لي ايوه فعلا انا شايفك جميله جدا جدا بالحجاب. كان هو الوحيد صراحه اللي بيأذرني في الامر، فلا بيتخن ولا بالعكس، ده انت بتبقى قمه في يعني في العفه وفي الطهاره، ونفهم بنات كده. رقم ثلاثة اللي بتقول لي لا ده لسه صغيرة، لسه صغيرة والحجاب ده ما فيش تكليف شرعي له. هنقول طبعا ان التكليف ملوش علاقة بالعمر. انا اول ما بلغت الحجاب بيبدأ من البلوغ، بلغت في 10 سنين، بلغت 11 سنة، بلغت 12 سنة، انا مطالبة بان انا استر جسدي واتحجب. اللي بتقول بقى انا صحباتي مش محجبات وانا الوحيدة كده اللي هبقى فيهم زرع بصل وكده، او لا خليك انت الشخصية القوية اللي تاخدي ثواب كل الشلة بتاعتك، وانت لما بتبتدي بالحجاب حبيبة قلب ماما انت ان شاء الله تاخدي كل ثواب البنات اللي صحباتك وتوب انت القدوة ليهم. الامر بس محتاج تشجيع. الثانيه اللي تقولك إيه لا بصي انا مش هلبس الحجاب، عشان انا لو لبست الحجاب هيقولوا انت تبع جماعه معينه، ولا ابدا مش هلبس. طبعا ده كلام مش مقنع طبعا، بس طبعا انا اقول لها الرد على اللي تقول حاجه زي كده، اقول لها طالما انت مقتنعه باللي انت بتعمليه وان ده رضا ربنا، مالكيش دعوه بالناس اصلا، كلام الناس ادم في سخط، لا ماليش دعوه، المهم ان يكون ربنا راضي عليا، حتى لو كان الناس ساخطين يرد الناس ويرضي ربنا عليا سبحانه وتعالى. اللي بتقول بقى يا جماعه بصي بقى استاذه هلا اصل ربنا هو الهادي والموضوع موضوع بيني بتاع ربنا مش بتاعي خالص. انا بقول تمام، الله عز وجل هو الهادي يهدينا الى سواء الصراط، ولكن خلي بالك انا محتاجه ابذل حتى يهديني الله سبحانه وتعالى. انا جعانه دلوقتي، ها اروح فين؟ اروح المطبخ، بروح خطوات، بروح بعمل. الله عز وجل لازم يرى مني الخطوات دي، يبقى انا باخد بالاسباب وبعد كده الله سبحانه وتعالى يهديني، ويبقى ده سبب من اسباب الهدايه، بل انه سبب من اسباب زياده الايمان والهدايه طبعا. طيب اللي بتقول لي انا خايفه انزع حجابي وبعد بقى ما اتحجب اشيله، اقول لها طبعا يعني اصل انا مش هثبت عليه، ممكن ابقى حرانه، لا لا لا، او شكلي او العيال مش عارفه يقولوا لي ايه البنات. بصي يا حبيبتي، اولا احنا لو بنخاف نعمل كل طاعه، طب ما انا بخاف اما اصلي بطل صلاه، واما اصوم بطل صيام، واما بر ولدي بطل ابرهم مثلا لو انشغلت عنهم استغفر الله، يبقى انا هترك كل العبادات دي علشان كده؟ لا، انا ببتدي وبستعين بالله، يا رب عيني، يا رب قويني، يا رب قوي ايماني، وهكذا من امور. طيب اللي بتقول انا الحجاب ده بصي بقى، اولا انا الجلاليب اللي انتوا بتلبسوها والوسع والكلام ده انا مش ده هيعوق الحركه بتاعتي ومش هعرف امشي والكلام ده، ابدا بالعكس تماما. انا اعرف بنات ما شاء الله شيك جدا وبيلبسوا حجاب وما شاء الله عندهم حريه حركه، وكانوا عاملين سباق ماراثون يعني كلها بنات في بعضيها يعني، وما شاء الله في المحجبه اللي بطلت سله، واللي حتى في الاحتياجات زاويه الاحتياجات الخاصه حتى المعاقين ومحجبات، ولا قيت حركتهم ولا حتى منعهم ان هم يعملوا رياضه، فده طبعا حجه. وهي انا عايزاكي تتعلمي الرد على الاسئله دي، عيدي الحلقه تاني واكتبي الاسئله وتبقي حافظه اجابتها كده، عشان لا قدر الله تعرضتي للامر ده انت تعرفي ترد لبناتك وبنات العيله وبنات اللي حواليكي، وخليكي كده منوره انك انت تنوري قلوب اللي حواليكي، وقولوا امين. اللي تقول لي بصي اصل انا لما هتحجب دلوقتي مش هبقى جميله، وبعدين ما فيش جواز والعرسان شحه من الاخر، وبعدين ايه يعني خليني حلوه كده لحد ما يجي العريس. طبعا دي دي دي شبهه، يعني الناس اللي عنوسه في المحجبات اكتر ولا غير المحجبات؟ انا عايزه اقول لك، بس انا عايزه يعني والله يعني وعن خبره، المحجبات اللي مش عايزه اقول كده يعني على الملأ، بس ما فيش حاجه اسمها ده له علاقه ب اصل انا مش محجبه فمش هيجي لي عريس. اللي هيجي لك وانت تقيه نقيه، الشاب المتدين ده هو افضل بكتير جدا جدا من اللي هيجي لك وانت عامله شعرك. وقلنا مثال المره اللي فاتت اللي راح لخطيبته وقال لها ارفعي مش عارفه ايه والبسي ايه، وقال انا ما ولا يلزمنا الكلام ده، احنا عايزين اللي بيخاف ربنا الغيور عليا. حتى البنات على فكره، البنات كلها تحب تقول لك لا الشاب اللي بصي هو صحيح كده حمقي، انا عايزاه الحمش ده، اللي كل الناس كل البنات بتحب الكلام ده، بس طبعا في اعتدال. اللي تقول لي مثلا ايه حته برضو شبهه من الشبهات اللي بنلاحظها، ان في شباب غير متدين بيبقى عايز مثلا جواز من فتاه متدينه، ويقول لي كده بصي انا عايزه من اللي عندكم في المسجد ده يا استاذه هاله، انا عايزه من اللي بتيجي بتحفظ معاكي قران، واللي بتيجي مش عارفة عارفه تعمل معاكي ايه، انا عايز دي. طبعا احنا يعني بنقول ان الحاجات دي بتخليك انت ذات نفسك عندك ثقه ان المتدينه صاحبه العفه والطهاره هي ديت اللي بيبحث عنها. فموضوع العريس ده لا. واحده بقى بتقول ايه، تقول لك بصي امي مش راضيه، وبعدين بقى بر الوالدين مقدم على الحجاب، فانا بقى ان شاء الله ايه انا هحترم موقفه ومش هتحجب. طبعا اقول لهم لا، وردينا على الامر ده المره اللي فاتت، قلنا ان طاعه ربنا اولى من ان هي تقول لا كده، وتحاول ان هي تقنع امها. يعني انا اعرف بنات كتير جدا جدا اتحجبوا قبل والدتهم، قبل امهاتهم، وكان حجابهم والتزامهم وبرهم وحسن سلوكهم سبب ان الام تتحجب. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى الهدايه للامه كلها، قولوا امين. الحاجات بقى اللي كانت مضحكه تقول لك لا ده مش صحي للشعر ان انا البس الحجاب، بالعكس. يعني كان في فيديو منتشر لدكتور زغلول النجار واثبت فيه ان بالعكس ان اللي بتعرض شعرها للشمس واشعه الشمس الفوق بنفسجيه، وان جلد المراه وسمكها اللي تحت الدهون اكثر سمكا من اللي في الراجل، فده طبعا لا مش صح، ده الضرر بيبقى انك تعري شعرك اكتر مش انك تغطيه. طيب قلنا بقى لو البنت وصلت 11 و12 سنه ومهيش عايزه تلبس حجاب واظهرت تمرد على انها هي تعمل ورفضته، بصي بقى ال 15 نقطه. اول حاجه اغرس فيها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان حب ربنا وحب الرسول هو اللي هيهديها للامر ده. وقص عليها من القصص الصحابيات ازاي ان اول ما نزلت ايه الحجاب كله قطع المروط بتاعته والتف وقاموا جايين معفين نفسهم بالحجاب. الامر الثاني ان انا اقول لها القدوه الحسنه. اولا القدوه الحسنه بتبقى في الام، الام شايفاها محجبه، شايفاها محترمه، طالع راجل لابسه حجابها، طلعت البلكونه لابسه حجابها، الحاجات دي مهمه. تحببها، العبايه الجميله زي ما قلنا والخمار الجميل، والحاجات دي مهمه جدا. رقم ثلاثه ان انا اعود البنت وهي من الاطفال على الستر في البيت، وقلنا ابدا ابدا ما اسمحش الاخوات مع بعض لا يستحموا مع بعض ولا غيروا مع بعض ولا ان هم حتى يلتحفوا، يعني فرقوا بينهم في المضاجع لو هو سرير وما فيش والدنيا ده يا استاذ جميل، يبقى كل واحد يلتحف في الحف، محدش يطلع ابدا ابدا على عورات الاخرين. النقطه اللي بعدها ان انا احرص ان انا اربطها بالقران، وان هي تبقى دايما فاهمه ايات القران، بشرح لها بحفظ. احنا كنا عاملين حاجه جميله جدا جدا وقلناها في يوم القران، قلنا خلي كل اسبوع او كل يوم ايه بتدبرها بشرحها بقول القصه، الحاجات دي بتخليهم يحبوا العفه والالتزام ويحبوا الحياه. ان انا دايما طبعا اكون صاحبتها، وقلت لكم المره اللي فاتت عجبني جدا جدا مكالمه المتصل اللي كانت بتقول انا عايزه اصاحب بنتي واحبها بحيث ان انا ما الجاش لاقناعها بعد كده. اشعار البنات والاولاد بحبنا ليهم وحرصنا عليهم ده اللي يخليهم ان هم فعلا يبقوا حابين انهم يلبسوا الحجاب. النقطه اللي بعد كده يا جماعه ان انا بقدم الهدايا، بجيب شربات واجيب طرح واجيب الوان جميله وابتدي ان انا احببها فيها. وقلنا المراحل على يعني من 3 ل 5 ومن 5 ل 7 اعمل ايه والكلام ده. الفتره دي فتره مهمه جدا، الاسره كلها بتتعاون ان هي تنجح مهمه الام في تحبيب البنت في الطرحه وفي الحجاب. اهم حاجه واهم نقطه، النقطه رقم 7، احطها بصحبه صالحه من الفتيات. طيب مجموعه واحده كده طلعت لي من الشله وعملت وقلعت وخدت سلوك، ابعدها. بصي هقول لك على حاجه، الفتره دي فتره ان انا الاول بوري البنت عواقب الامور، يعني لو اخترت كذا هيحصل كذا، لو اخترت كذا هيحصل كذا. اما وجود بنت هتاثر على المجموعه كلها لا، انا ببعد بنتي وبحاول اشوف صحبه صالحه بحيث ان هي تبقى معاهم وتقلدهم، رايحين مسجد بيلبسوا مش عارفه ايه، لا ده بيتنفسوا في صلاه التراويح من سن كام، عايزه اقول لك من سن 7 سنين الكلام ده. النقطة رقم 8 أقول لها إن الشياكة والأناقة عمرها ما بتتعارض مع الحجاب الشرعي أبدا، وبنشوف يعني البنات اللي لبسهم الجميل وألوانهم الحلوة وإزاي إن هم بتبقى الحاجة ساترة، يعني برغم إن هي لبس حلو وجميل وشيك وفي نفس الوقت هو ساتر وفيه مواصفات الحجاب الشرعي بكامل، لا يشف لا يصف، ما هوش زينة في نفسه، ما هوش معطر، لا يشابه لباس الكافرات، الحاجات دي مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده انا عايزاكي انت كأم ما تحطيش في دماغك ان بنتك طالما عدت 11 سنه و12 سنه وعماله تجادل انها هتلبس الخمار على طول والعبايه الفضفاضه بقى، لا لا لا، الامر بيجي بالتدريج يا جماعه. علشان كده احنا بنقول من سن من 5 ل7 ومن سن 10 سنين، يعني خلاص وصلت 10 سنين ببتدي هيئه، خلي بالك انت هتبقي اموره ما شاء الله، هتبلغي وتبقي عسوله وكذا، ما ينفعش ان احنا بقى اول ما نبلغ نلبس، لا احنا لازم نتعود عليه، مره تلبسه ومره تعمله، مره تقصره مره ترفعه في الفتره قبل البلوغ، المهم ان انا اعودها على كده. النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا جدا ان انا اعودها الحياء. وطي صوتك، ما ينفعش بنت صوتها عالي، إيه خلي صوتك جميل، اتكلمي. طب اطلبي، ممكن تطلبي باسلوب الطف من كده، وتدربي معاها ايه الاسلوب، وانت كمان، لان احنا ما شاء الله علينا يعني على اسلوبنا علينا، لا احنا نتدرب كمان، وتبقى فرصه لينا ان احنا نتدرب على الانوثه واللطافه. والله دي المهمه، يعني عايزه اقول لك من كل واحده وكل بنت. إيه في البيت احنا بنعمل حاجه يوم اسمه يوم حفل مبيت، بتجمع الصحبات والبنات والكلام ده. بصي بتجيب لها اللبس اللي هي عايزاه، والله لو عايزه تلبس قطعتين لبسيها اللي هي عايزاه، بس طبعا يكون تراعي العوره ما بين المراه والمراه، وتحط لها المكياج وتجيب التوك ومش عارفه هي وصاحبتها، ونعمل مش عارفه ايه، ويلا روحوا اعملوا كيكه ويخربوا لك المطبخ، خير وبركه والله، ومش عارفه يروحوا يعملوا تسريحات ايه، وبعدين دي تعمل تلبس دي فستان فرح، لا دي انا هلبسها ايه، يعني بدل ما يلعبوا بباربي وهم صغيرين بيلعبوا بقى في بعض ايه، والشعر والتسريحات. اليوم ده مهم جدا جدا، ولها جوه البيت انت بتهتمي بمنظرك، نوعي في شعرك، اهتمي بجمالك، بريحتك، باكسسواراتك، وهريها توك واكسسوارات وكل الكلام ده، اللي يعني حتى لو طلع حاجه موضه جديده هاتيها لها، عشان ما تشعرش يا جماعه ان الاسلام بيكبتها. ابدا، انا بعمل كل اللي انا عايزاه فين يا جماعه؟ جوه بيتي، اما بره بيتي لا، انا ملتزمه هو مش شرط كل الناس تشوف ده، هو واحد بس اللي هيجي يخبط على الباب ويجي يقول انا عايزه، هو دوت اللي يبقى احنا محتاجين فعلا ان احنا نظهر جمالنا له، لكن مش لكل الناس. انت عزيزه اصطحبها معايا لدروس العلم، وكلمنا عليها المره اللي فاتت، وقلنا ان انا احببها في اسمعها محاضره، اسمعها نشيد جميل عن الحجاب، بناقشها في اهميه الحجاب، واسمع منها واقول الحاجات بقى اللي قالتها لك فوق دي، واللي انا قلتها لك فوق دي ارجعي لها تاني، اكثر من الدعاء لها. ودي النقطه رقم 15، ان انا بكسر من الدعاء لها يا جماعه، بكسر واقول لها يعني، واسمعها يا رب اهدى يا بنتي، يا رب جملها بالعفاف، يا رب كذا، واقرن العفاف بالحياء تاني، الحجاب الاثنين مع بعض، وان ازاي ان الحياء، ان البنت اللي كانت يعني مريضه قلب وجه، كان زمان ما اخترعوش سماعه الطبيب اللي هو يكشف عليها، فخلت الطبيب عايز لازم يحط ودنه على قلبها علشان يشوف دقات القلب، والبنت ابدا لا يمكن، لا حيائها منعها، فدعا الطبيب ان هو يخترع زي اسطوانه كده يحطها ويسمع من بعيد، ما يحطش هو خده او ودنه على صدرها علشان يسمع دقات القلب، فحيائها جلب السماعه وبقى اكتشاف طبي. هو ده اللي انا اقوله، اقول ان الحياء والحجاب هو سمه المراه، هو ده عنوانها، هو ده جمالها. الشبهه بقى اللي تيجي تقول لك ايه، ودي اخر حاجه هتكلم فيها، الشبهه اللي تيجي تقول لك ايه، خلي بالك الحجاب ده بيكبت الطاقه الجنسيه، وبعدين بقى شوفي بقى ان كبت الطاقه الجنسيه عند البنت والولد بيخلي فيه اختصاب. غلط غلط، ده في كل 6 دقايق في امريكا حاله اغتصاب، مع ان الدنيا عري والدنيا ما زمان ما فيش، يعني هي نسيت تلبس قبل ما تنزل. يبقى وما عملوا دراسه على نفسيات المغتصبين دي، ليه بتغتصب 6 دقايق كل 6 دقايق وايه، وده اللي مبلغ عنه بس، توصلوا لدراسه مفادها ان سهوله الحصول على الزنا او على العلاقه بتخلي مفيش متعه عند النوعيه دي من الرجال، فبيعملوا ايه، فعايزين ياخدوا الامر بالقوه او بالامتناع او بالحياء او يعني بالمعنى ان هي مش عايزه، عارفه انت كده اللي هو سمتك كحيه كمسلمه، والله عز وجل حبانا بالامر دوت في الاسلام وحسنا عليه، فهو عايز المنعه ديت والقوه في الدفع، فيقوم جاي يغتصب عشان يحس بالمتعه. دي دراسه معموله. يبقى ان انا اربط دايما يا جماعه ان الحياء هو ايه، هو حجابي، وحجابي هو الحياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده، قال الحياء كله خير، وشاف واحد صحابي بينصح صحابي تاني، يا عم انت راجل مثلا ما تعمل شويه وخليك، قال له نهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الحياء كله خير، دعه فالحياء لا ياتي الا بخير. امال ايه اللي مش خير؟ الخجل، الخجل يضيع معاه حق، لكن الحياء فيها جمالها. جاءته إحداهما إيه؟ تمشي على استحياء، وكان جمال من الله سبحانه وتعالى أنه يوصف سلوكها حيية، فحياءها هي ماشية لأنها راحة تدعو راجل، تعالى أبوك يدعو، أبونا يدعوك عشان إيه؟ يديك أجر ما سقيت لنا. يبقى أنا أجمل معنى أن أنت بنت، يبقى أنا أنثى جميلة عفيفة طاهرة جميلة، جوه بيتي حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والكل عارف الكلام ده، لكن بره بيتي أنا مش لكل العرضة لكل الناس، وده يبص وده يعمل وده يقول. ده من ضمن الحاجات، من معاكسات البنات اللي لسه كانوا محجبات جداد، ومن ضمن الحاجات اللي هم قالوا عليها، يعني كانت يعني حاجة عجيبة جدا، واحد عايز عكسها، بقول إيه ده، هو أنا مش عارف أشوف منك حاجة خالص كده علشان عكسك، تخيلوا هو وبيدور، وإحنا عارفين الأماكن يعني الواحد بيعاكس بيها البنت عامله ازاي. فاحنا محتاجين ان احنا نرسخ المعنى ده في قلب بناتنا وفي عقولها وفي قلوبها. الحب ثم الحب ثم الحب، احنا قلنا 5 نونات نحبهم ونحاورهم وندربهم ونقرب منهم. الحاجات دي بتخلي البنت ذات نفسها تحس انا حبيبه امي وسهل انها تتلقى. طيب قبل الكلام اللي احنا قلناه على مدار الحلقتين، اختار الام صح. كل مره بتكلم في النقطه دي، اختار الام صح، الام اللي هتغرز الكلام ده في قلب بنتها وتبقى زيها. ادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون وفينا النقطه ديت يعني حق وفاء، وترجعوا تاني للنقط ديت في الحلقه وتقولوها. انا مش عارفه معانا فاصل ولا اخد ليه بس. طيب فاصل يا جماعه وان شاء الله نرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا اتصالات. نتلقى اول اتصال. ها السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك. منورانا والله. الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. مش انا مش هسال على انا هسال مش على الحجاب، انا هسال على دي اسجدت في التلاوه. اه ممكن تقولي لنا حضرتك لازم تكون مصديه ومستقبله القبله ولا على اي وضع؟ اه طيب عامة يعني الأسئلة الفقهية احنا متفقين ان كل الأسئلة في البرنامج هتبقى أسئلة خاصة بالتربية والأسرة. انا لست مجازة للفتوى مع اني اعرف إجابة السؤال. احنا عندنا برنامج على قناة وطن، ياريت لو الشباب بقى نفس الرقم القديم بتاع البرنامج، الشيخ سامح ان شاء الله يجاوبك على الأسئلة دي. كتر خيرك على اتصال وتابعي مع الشيخ سامح ان شاء الله يجاوبك عليه. نحاول ان احنا نلتزم ان تبقى الاسئله في الاطار التربوي والاسري، ما احنا عارفين نجاوب بس ايه يعني كل واحد ايه يرجع الامر للعلماء افضل. إيه معانا اتصال تاني ولا ناخد اسئله؟ اسئله شايف قد ايه؟ طب ممتاز جدا. طيب ناخد اول يعني احنا هنحاول باذن الله ان احنا نجاوب على اكبر قدر. اول سؤال معانا. السلام عليكم، انا فلان، انا ما عنديش سؤال بس عايز طلب من حضرتك. انا عايز حضرتك تقولي نصيحه لكل اب وام انهم ياخدوا بالهم من بناتهم، وبلاش الثقه الزايده دي في البنات، لان كل بنت دلوقتي معاها تليفون حديث والتليفون بيدخل على النت وعلى الفيس، وده خطر كبير، مخاطر النت. فبالله عليكي بالله عليكي تتكلمي في الموضوع ده وتنصحي كل اب. والله انا والله العظيم النت بقى مصيبه، وانا عايز انك تاكدي على الموضوع ده. بوس ايدك من غير بوس يا ابني، لان البنات كلها بقت فاشله، واللي شفته كتير واتصدمت كتير. اتصدمت يبقى انت بتعمل تجارب، وكنت بنت اكتشفت انها مش مظبوطه كده، مصر خربت وكل حاجه بقت مش عارفه ايه. ما بقاش عندي ثقه في اي حد، بقاش عندي ثقه في حد. طيب بصوا يا جماعه، موضوع ال وانت طبعا موضوع مهم، موضوع الـ الـ البنت والبنت او الولد على فكره. يعني احنا ليه بنقول البنت؟ طب ما الولد نفس الكلام، سلام عليكم ها، والنبي رد السلام. ده السيده عائشه ردت السلام، طب ما ترديش كذا، كتر خيرك يا اخت والله جزاك، وابتدي بقى الدنيا ايه المواصفات، وفي الجمعه مش عارفه ايه وحديث ايه، وبعدين يخش يقول لها انا بصي انا معجب جدا جدا باسلوبك وبصفحتك صراحه بقى انا بستفيد منها. ما كل دي دخلات هي البنت بس، ما انت كمان نفس القصه. لكن احنا بنقول مين اللي يسمح للولد حتى لو كان عياره فالت، مين اللي يسمح له يتكلم في علاقات ولا لا؟ انت. عشان كده كانت سوره النور الايه بادئه بايه؟ الزانية والزاني، بدأ بالأنثى. ليه؟ لأنه أنا اللي أسمح فلان ده يدخل يكلمني على الخاص ولا لا، فلان ده يعمل ولا، والبلوكات موجودة يعني. وأنا ليه أصلا أسمح إن حسابي يبقى أنا كبنت حسابي عليه شباب وعليه رجال؟ ما ينفعش. موضوع الأب والأم طبعا إحنا بننبه كل أب وكل أم، خلي بالك خلي بالك من بنتك، وخلي بالك مين اللي داخل بيتكم. والله اللي داخل مش من الباب بس، في شباك وفي وايرلس وفي نت وفي حاجات كتيرة. باسوردك لازم يكون مع أهلك. أنت خايفة من إيه يعني؟ يعني أنا عايز أعرف أنت خايفة من إيه؟ ليه الموبايل معمول له باسورد؟ طب علشان البنات ممكن أخويا يبصص للي إحنا وصحباتي. طب تمام عندك حق في النقطة دي، لكن منين كل فترة الأب والأم افتحي لي موبايلك شوف الدنيا ماشيه عندك، مين اللي بيعلق عند بنتك، مين اللي بيكلم؟ الحاجات دي مهمه جدا. وانتي تاني انتي الاساس في انك تمنعي وتقفلي الباب، او تفتحيه بقى باب وشباك وسقف مفتوح وتمام كده يعني. ارجو ان انا اكون اجبت على السؤال اجابه وافيه. معانا سؤال تاني بيقول السلام عليكم استاذه هاله، انا زوجه تانيه ورزقني الله بحبه الكبير ليا، وانا ايضا بحبه جدا، لكن بدات اغير عليه من الاولى مع العلم ان هي كذا كذا كذا. تمام، ما هي النصائح التي تنصحين في عدم الوقوع في الغيره؟ بص هقول لك على حاجه، الغيره دي شيء فطري، تمام، بس في غيره محموده سهل التعامل معاه، بغير واعمل شويه وهو يطمني بافعاله معايا، وفي غيره لا، غيره جامده ما ينفعش ان انا افضل عليها وبتهد البيت، انت رحت انت كلمت انت كنت مشغول انت كنت عندها، لا ده انت زدت عندها ربع ساعه، لا ده انت اليوم الفلاني مش عارفه فين، ده انت ده يخنق الراجل. فاحنا انت خلاص زوجه تانية وعارفه ان له زوجه اولى، لها حقوق ولا كذا، ماليش دعوه اللي انت كاتباها هي صفاتها، اصل هو ماليش دعوه بالكلام ده، هي لها حقوق، والله عز وجل يعني نهى ان احنا نجير على حقوق الاخرين، فما بالك هي زوجته لها نفس الحقوق اللي عليكي. فانت اهم حاجه الايام بتاعتك تبقى بيتك جميل، شقتك حلوه، في راحه نفسيه وهو داخل، اكله جميله، البسمه اللي على وشك، يعني واحد كان عايز يطلق واحده بس علشان بيقول كفايه وشها. بصي انا عايزه اوريكي كده، بصي الخميره بتتقطع ولا نعرف العكننه، لا طبعا البسمه دايما في وش المره بتدي احق للراجل لزوجها، الدنيا تمام، احنا كويسين، حتى لو في مشكله ولا بتاع البسمه بتكسر نص المشكله. تمام، مش عايزه اسم، ماشي، احنا ما بنظهرش الاسماء على الشاشه. تمام، واحدة بتقول أنا عندي مشكلة كبيرة، أنا مخطوبة بقالي شهر ونص، طبعا الناس بقى المخطوبين علشان إيه رسائل بتاعتكم كتيرة جدا، أنا مخطوبة بقالي شهر ونص وتقريبا ما فيش أي تناسب بيني وما بين اللي اتخطبت له، اكتشفت إن دماغي وتفكيري مختلف عن دماغه وتفكيره، ما بيكلمنيش، ممكن يقعد 4 أيام ما يكلمنيش، وهي كلمت أخته، بيتعامل معايا ببرود شديد جدا، وكلمته فبيستهزأ بيا، كلمت والدته وأخته وهم فهموه، بس انا دلوقتي بقت اعصابي بتتعب وبزعل، وانا دلوقتي عايزه افسخ وكارهه ومش هقدر اكمل معاه بالطريقه دي. بصوا يا جماعه، موضوع الخطيب والعلاقه بينه وما بين المخطوبه، احنا بنقول فتره الخطوبه للتعارف، لكن انا يعني مش شرط يعني ان هو يفضل يتصل كل يوم وكذا وكذا وكذا، هو له زياره بتيجي فيها، مثلا بيجي اليوم الفلاني في الاسبوع في الوقت الفلاني، انا احضر الامر، لكن هو الموضوع مش موضوع كلمني واكلمك، لاني طبعا يعني الخطوبه ما هي الا وعد بالزواج، ممكن ينفذه ممكن ما ينفذوش، ممكن تتم ممكن ما تتمش، فانا مش عايزاكي تتعلقي قوي، هي الفتره دي والله حضري مواضيع، حضري امور من اللي انت حاسه ان كده انا دماغي فيها مش مظبطه معاه، وبعد كده يبقى انت افضلي قايمه بقى، والله في الجلسه دي هو جاوب كذا، لا انا استخير، طب في كذا، لا ارتحتي لطريقه كلامه وطريقه حواره وخلاص، واساليه هو انت ليه مش بتتصل مثلا في الوقت الفلاني، يعني ليه انا اتصل في الاسبوع وزياره، واسمعي منه، لكن ما تحكميش قبل ما تقعدي القعده دي. معانا اتصال، اتفضل. اسمها ايه؟ معانا مين؟ السلام عليكم. ماشي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اسماء، انا اسماء من المنوفيه، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتور. وانت طيبه حبيبتي. دكتوره بعد اذنك ممكن تديني دعوتين؟ احنا ربنا يوفقك كويسي، وان دخل حياتك زوجيه موجوده، دخل حياتي يعني زوجيه، تخليني اكون زوجه صالحه وربنا يوفقني فيها. وعايزه حضرتك تنصحيني يعني عشان اتخطى اي مشاكل تحصل لي كده اعمل ايه وكده، واكون انا حضرتك متابعه لحضرتك على البرنامج اللي حضرتك بتقدمه وكده. طيب. انا يعني كنت حضرتك منزله في مركز النور المحاضره، كنت بقول لحضرتك في طفول لازم كل واحده مسؤوله على البيت تكون عارفاه وكده. لو سمحتي ممكن تقولي حضرتك ممكن تقولي لي؟ حاضر حاضر حاضر. اسمعيني يا اسماء، الاول عايزانا ادعي لك ربنا يوفقك يا رب يا بنتي وتنجحي وتتجوزي، ويبقى بيتك منور لملائكه الارض وملائكه السماء، وانت وزوجك ان شاء الله واولادك تبقوا في الجنه، قولي امين. موضوع انا اعمل ايه علشان انا مقبله على حياه زوجيه، اسمعي البرامج بتاعتك، يعني اسمعي بيوت منوره واحد كلها، واحنا ان شاء الله برضو هنكمل جزء اسري كمان فتره، فانت برضو ايه اسمعينا فيه. اي سؤال يبعتيه واحنا تحت امرك. موضوع اعمل ايه باختصار شديد جدا جدا، حب زوجك، يعني حبيه في طاعه لله، احبه عشان هو قريب من ربنا ويبقى ده معياركم، طول ما احنا قريبين من ربنا، طول ما انت وزوجك علاقتكم كويسه، طول ما احنا بعيد عن قال الله وقال الرسول وقال الصحابه قولوا العرفان، اعرف ان في مشاكل وفي شياطين صغيرين وكبار وهيتدخلوا، لكن مرجعيتي هي الله ورسوله، المشاكل لو لا قدر الله حصلت مرجعيتي فيها النهج النبوي، ازاي احل فيها المشاكل وازاي يبقى في اسلوب جميل للحوار، احنا نفسنا نتعلم نتكلم، نفسنا يبقى الكلام بيننا وبين زوجي، بيني وبين اولادي، بيني وبين الناس في الشغل كلام محترم وكلام جميل، ما يبقاش فيه نوع من اللي حتى يقولك ايه والله انا ما كان قصدي كده. طب بس انت الكلمه انت شفت وشك كان عامل ازاي، طب شفت طريقتك في الكلام كانت عامله ازاي، ما هو يعني انت تقول لي كذا بس الكلام طالع طوب وزلط ورصاص. فاحنا محتاجين نتعلم نتكلم صح. انا ما فهمتش بتاع السؤال بتاع مركز النور، بس انا اعتقد ان انت بعتي رساله على الواتس فيها حكايه الامر دوت، هبقى ارجع لرساله الواتس واجاوبك عليها، لان انا مش متذكره قوي انت بتقولي ايه على مركز النور، مش ما فهمتش يعني. ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك اجابه وافيه. معانا اتصال ولا نكمل اسئله؟ معانا جياد من اسكندريه. طب تمام، السلام عليكم يا جياد من اسكندريه. جيان. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتوره انا عندي سؤالين. اول سؤال، هو ينفع ان انا امسك المصحف وانا بصلي؟ ثاني سؤال، هو دلوقتي ماما مرضع ابن خالتي الكبير وخالتي مرضعوني، هل اخواتي واخواتي وينفع ان انا اقعد قدام منهم بشعري ولا ما ينفعش؟ طيب. وبرده جوز ماما ينفع ان انا اقعد قدام منه بشعري ولا لا؟ طيب تمام حاضر. احنا طبعا اتفقنا ان الاسئله الفقهيه لها ناسة، احنا عارفين اجابه الاسئله وانا ممكن اجاوبك، بس هو يعني انا لست مجازه للفتوى، فاي اسئله خاصه بالفقه نرجع لبرنامج الشيخ سامح الجبه ان شاء الله يجاوبكم عليها، والرقم اللي هو الرقم القديم بتاع البرنامج ده ان شاء الله باذن الله يعني احنا انا ممكن اجاوبك، بس خلينا نرجع لاهل الذكر عشان تبقى الاجابه وافيه. معانا اتصالات ولا كمل اسئله؟ انا عايزه بس اوريك حجم الاسئله عشان بس ايه. طب نكمله. السلام عليكم يا دكتور، انا بفضل الله ملتزمه ومن بيت كذا، لكن في لكني بكلم شاب بقالي 3 سنين، انا عارفه انه حرام لكن مش عارفه ابعد عنه، هو ملتزم واحسبه على خير يعني. انا هجاوب لك على الجمله دي بس، يعني انا واثقه انه هيجي لي ويتقدم لي، الحمد لله في دايما بيبقى معايا معين ليا على الخير، طبعا قومي صلي الفجر مش كده، واوقات كتيره جدا بيقول لي نبعد، بس اوقات برجع واوقات هو بيرجع، والقرار اننا بنبعد عن ربنا وكده. انا نفسي ارجع بس مش عارفه اعمل ايه. وهي بعدين مش هكمل بقيه البتاع، خلينا في الجزء الاولاني. ما ينفعش، هو كويس وانا واثقه انه هيجي يتقدم، لما يبقى يجي يتقدم لك. هقول لك على حاجه، الولد لما بيلاقي بنت سيئة، طبعا ده مش الكل بس مش صح اللي انت بتعمليه، انت اولا خنتي الله وامانه ربنا اللي هو عطاها لك، وخنتي ابوكي وامك بانك انت سمحتي لنفسك تكلمي واحد 3 سنين، يعني انت مش متكلمه مثلا كذا وبعدين رجعتي، لا بقى لك 3 سنين، يعني الله عز وجل عطالك من الرسائل، وانت ذات نفسك قلتي انا انا برجع وبنحاول ان احنا نبطل ونرجع نرجع تاني، امر طبيعي لان الشيطان متدخل، فهو محببك فيه كل ما هو يا بنتي ممنوع مرغوب، محببك فيه ولا وحشني وعايزه اكلمه، هو نفس الكلام والشوق وبتاع، طب انت عامله ايه دلوقتي، طب نبعد شويه وبعدين، طب قولي لي وحشتك، طب مش لازم هتيجي كلمه هتبص تلاقي نفسك انهارتي، او هو نفس الكلام. اقطعه لو انت عايزاه بجد، اسمعي نصيحتي، لو انت عايزاه بجد اقطعي. بصي يا حبيبه قلبي، الرزق من عند الله والزواج رزق، وان العبد احفظي لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه، فما بالك انت مصره على ذنب بقالك 3 سنين، والله عز وجل سترك، والله عز وجل سترك، والله عز وجل سترك 3 سنين. طيب عايزاه اقفلي، وان كان خيرا يا رب ائت به، ما ممكن يبقى الابتلاء في اللي انا فاكره ان انا بحبه وان انا كذا، وده مش صح على فكره. انتهي واعرفي ان ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته، ابدا ابدا الرزق اللي عند ربنا ورحمه ربنا ما هتيجي وانا بعصي ربنا. عايزاكي تحمدي ربنا انه سترك للفتره ديت، قومي صلي ركعتين توبه واغتسلي وصلي ركعتين توبه وادعي ربنا، يا رب اهديني اقرب من ذلك رشدا، يا رب عفني، يا رب احفظني، واقطعي معاه، اقفلي الصفحه واعملي بلوكات وغيري ارقامك وخدي اسباب العفه، والله عز وجل هيجيب لك التقي النقي هو او غيره، وان كان خيرا الله عز وجل ياتي به. تمام. معانا اتصال. طيب اكمل اسئله. طيب السلام عليكم، انا بنت مكتوب كتابي والمفروض ان احنا هنتجوز كذا، بس دايما في مشاكل على اتفه الاسباب، بيقولي لازم تقولي لي حاضر وانا الراجل انا الراجل، يعني هي مكرره كلمه انا الراجل انا الراجل، دايما بيقول لي كده ويقول لي ما تحطيش راسك براسي، وعصبي وبيعمل مشكله من اتفه الاسباب، ما بيعترفش بغضبه ابدا بغلطه ابدا. طيب تمام، يعني مفيش تفاصيل عشان ايه ما نديش الامر اكتر من كده. بصي يا حبيبتي، هو كتب كتابك فله حقوق، زوجك له حقوق، ولكن موضوع انا الراجل هو انت يعني يعني يعني بتعصيه في ايه مثلا؟ يعني ايه اللي هو بيقوله وكذا؟ وايه اللي انت عملتيه ينفي رجولته؟ الرجوله انك تعرف تتفاهم معاها على فكره، الرجوله انك تحتويها، الرجوله انك تفهمها انت بتتعصب ليه، هي دي الرجوله عندي، الرجوله انك توفي بحقها بعد كده في الزواج في المأكل والمشرب والملبس و و و. فخلاف كده ما هيش رجولة، الرجولة مش بالصوت العالي ولا بالعصبية ولا بفرض الرأي. وما فيش بنت دلوقتي يا جماعة أنا عايزة أفهم، ما فيش بنت دلوقتي بتقبل بالكلام ده، يعني أنت لا هفرض عليك الأمر الفلاني ومش هفرض عليك الأمر الفلاني، الحاجات دي مش صح. الحاجات دي محتاجة أنك أنت تبقى فاهم صح طبيعة الأنثى وطبيعة المرأة وتعرف تتحاور معاها وتحتويها، افهم دماغها يا ابني، هو دماغها محتاجة اسمعها، وانك تفهمها تسبيب الامر، انا اقصد كذا كذا، انا اقصد كذا بكذا. في الفتره الاولانيه لحد ما تاخدوا على بعض على كده، بعد كده على فكره مش هيبقى في كلام، هيبقى لغه العيون، وان شاء الله يعني ايه ندعو ان ايه يتم الزواج على خير، اللهم امين. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ انا بحب حضرتك احبك الله، كنت عايزك تحضرك تساعديني. انا انفصلت عن زوجي بقالي سنه بسبب خلافات عصبي وخلافات مع الاهل، وكنت قاعده في مكان ارياف وبقالي منفصل عنه، وبقالي فتره منفصل عنه، وهو بيقول اني مرتاحش معايا، وانا معايا منه بنات، وهو راح كتب كتابه مرتاحش وفسخ وعايز يرجع تاني، وانا قلت ان انا هقعد على بناتي، ووالدي توفى ومليش حد والكلام دوت، انا عايزه بس المشكله فين. بيقول عايزه ترجعي، ارجعي بشروطي. الشروط ان هو عايز يقعدني في شقه، الشقه ديت في مكان سيء جدا وجنب تراب، وانا بخاف من المكان ده، وفي خلافات كتيره بيني وبين والدته، ما ينفعش اقعد مع والدته في نفس الشقه، وانا بقول له نروح في مكان تاني وانا ادفع الايجار، رفض. طيب نروح في شقه تانيه بعيد عن المكان ده، هو رفض، والخلافات كتيره بيني وما بينه. بص يا حبيبتي، خلاصه الكلام، اولا انت لازم يبقى المكان اللي سكنك فيه مكان امن، ادام هو بيسافر وبيسيبك ومكان فيه تراب ومكان مقطوع وكل الكلام ده، طبعا هو مش هيسيب والدته لانها مريضه، فلو انت هترضي انك تاخديها او ان هي يبقى فيه التواصل، يعني مثلا اروح لها يومين واعملها يومين، او انا مثلا اخدمها الصبح وبعدين مش عارفه اروح فين، او ادي لها طلباتها بانها مريضه، واحنا مسلمين لو حد غريب ومريض انا هساعده. فالنقطه ديت ادي حلول، والله رفض وصر على امر واحد وانت غير قابله للامر، خلاص يبقى قدر الله ما شاء فعل. لكن لو مش كده شوفي الامور واحد اتنين تلاته، ادي بديل ادي بديل ادي بديل، وحتى خلي حد ما بينكم مؤتمن يحكم ما بينكم، وشوف الدنيا تمشي ازاي، وقبليها ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان كان خير الرجوع ارجعي. معانا اتصال، معانا وفاء من المغرب، سلام عليكم. سؤال. اتفضلي بس حاولي تكلمي لغه عربيه. عايزه اسالك على شك، بغيت انا جاتني الاداه الشهريه. نعم. تمام، ها فهمت، كملي. الاداه الشهريه وجبت لها 15 يوم. السبع ايام الاولى ما كانتش مزيانه، كانت غير شويه، ما كانتش هبطه ليا مزيان، غير شويه. طيب يعني بص حضرتك، هو واضح ان السؤال فقهي، موضوع الحيض والامر، قصدك تقصدي فيه سؤال عن الصيام والحيض يعني؟ ايه اختي عفت. تمام احنا تمام يعني خلاص، هو اسمعيني يا حبيبتي، احنا انا لست مجازه للفتوى تمام، وعندنا برنامج بيجيب على كل الفتاوى وكل الاسئله، برنامج الشيخ سامح الجبه، احنا ممكن نبقى نحط رقم بعد كده ونقوله لكم، والاسئله بتبقى في البرنامج اسئله اسريه واسئله تربويه. تمام، ها معانا اتصال ولا نكمل؟ نكمل، قولي كملي. قولي كملي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتورة، أنا متضايقة جدا ومش عارفة بسبب إيه، أسلوبي في التعامل مع الناس اتغير تماما، ومعنتش بهتم بزعل حد، دي علامة مش كويسة، مع العلم اني ما كنتش كده، وصلت لدرجه اني قصرت اثرت نفسي عن الناس وما عادش يهمني الا زوجي واولادي فقط، في ديني انا مخنوقه جدا. بصي يا حبيبتي، طبعا هو السؤال مقتضب، يعني في حاجات انا محتاجه اسالها لك. ايه اللي خلاكي تحزني؟ ايه اللي خلاكي تقتصري وتبعدي عن الناس؟ هل اذى مثلا اصابك فانت حاسه ان في البعد هو ده الراحه النفسيه ليكي، هتعرفي تدبري امورك مع زوجك ومع اولادك؟ في امور انا محتاجه اسالها. لكن مبدئيا كده، بصي، ساعه لما تلاقي نفسك مخنوقه وما انتش يعني ومش عايزه تكلمي حد، قومي كلمي ربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعه بتفرق جامد جدا. قومي توضي واستقبلي القبله وكلمي ربنا، يا رب انا مخنوقه من الامر الفلاني، يا رب انا متضايقه من الامر الفلاني، يا رب انا كذا. والناس اللي انت قطعتي صلتك بيهم، طبعا ما اعرفش لان السؤال مقتضب زي ما قلت لك، لو هم قرابه درجه اولى سلام عليكم، عليكم السلام، عشان ما اقطعش رحم بس بقلل في التعامل اللي يجيب الاحتكاكات ويبوظ المشاكل. لكن ناس بعيده وشايفه ان هم لا ده جايبين لي مشاكل وجايبين لي كذا وفترقات وجلسات، يبقى انا خلاص اسيبني من القصه دي خالص. احنا بنتكلم على القرابات اللي احنا مامورين بصلتها. ونصيحتي طبعا زي ما قلت لك في الاول، ارجعي كلمي ربنا، خير صاحب وخير انيس. سلام عليك يا دكتوره، احنا مخطوبين وخطيبي مسافر وما بيهتمش بيا خالص. انا في المقابله انا بهتم بيه وبقول له كلام حب، انا بحبه جدا وبعمل كل شيء يسعده، لكن هو بيقول انه هيتجوز تاني، وبيقول لي لو هكون انا سعيد ما يبقاش في مانع من الجواز. طيب تمام، عرض سؤالين وبجاوبك اهو. حاضر والله، عرض سؤالي انا هجاوبك. بصي يا حبيبتي، معانا ايه؟ طيب معانا اتصال وارجع اجاوبك. معانا سماح من المنيا. السلام عليكم يا سماح. الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. معلش يا دكتوره، هلا ارد على اسئلتي بالله عليك عشان انا بجد تعبت نفسيا بالله عليك. ارد على ايه؟ الاسئله اللي فتحتها عشان طب يا سماح انت بعت انا سماح طب اعملي اب. لا ده انا عبال ما بطلع من البرنامج بيبقى فيه بتاع حوالي 200 رساله ماشي، يفضلوا يرنوا لحد ساعتين لما اوصل البيت. فانت اعملي اب تاني للرساله، وكل مره اكتبي انا سماح تمام، لان هو اكيد هي نزلت تحت ما شفتهاش، وانا والله بجاوب من تحت يعني ما بجاوبش من فوق، بس يعني ايه بترتيب الوصول. حاضر يا سماح، هشوف الرساله واجاوبك تاني. حاضر. طيب نجاوب على السؤال اللي احنا كنا قلناه. احنا بنقول هي بتقول انا خطيبي مسافر وما بيقولوش اي كلام حب، وانا اللي بعد اقول له بحبك والكلام ده. مش عايزاك يا اخي بصي ميت على نفسك قوي كده ماشي، فتره الخطوبه اصلا ممنوع ان انا اقول بحبك وحشتني. لا لا طب شفتي لا لا لا، هو طبعا فتره الخطوبه اصلا ما ينفعش فيها الكلام ده. فتره الخطوبه انا شفته عجبني عجبته وخلاص، حسيت ان في قبول، توكلنا على الله، بفتح معاه مواضيع عامه في وجود الاهل، بشيد في وجود الاهل كله زي ما احنا قلنا موضوع الشات والكلام ده. لكن موضوع بحبك وحشتني لان هو لسه غريب عني، اسر الخطبه دي علشان لما يحصل انا بختبره بس في الفتره دي وبيشوف هل ننفع نكمل مع بعض ولا لا. ديت نقطه. نقطه هو ما بيقوليش، طب هو ملتزم بالشرع ولا ما بيقولكيش عشان طبيعته النفسيه؟ لازم تفهمي النقطه دي، لان في راجل بيبقى جامد المشاعر. انت سالي نفسك بقى مش انا، سالي نفسك هل انا اقدر اكمل مع واحد جاف المشاعر، واحد قالب طوب ما بيقولش وما بيتحركش، هو انا كده بحبك دي للحريم مش ليا، هو كده بحبك اديني اتجوزتك. لا يعني في دي طبيعه شخصيه فيه، ولا هو مجرد ملتزم؟ لا انا فتره خطوبه ما بقولش كلام علشان ما اقسمش عليه. نادر لما تلاقي العمله دي، ولقيت الراجل ده بص كلبش عليه. لكن مبدئيا انت زي ما انا قلت لك بتقعدي معاه، بتفتحي معاه مواضيع عامه، شوفي اراءه يا بنتي في الحياه، في اراءه في الجواز بعد كده، عايز شكل البيت ايه، شكل الاولاد، تربيتهم، الاليه اللي هنربي فيها هتبقى ازاي. الامر ده مهم جدا. ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك. معانا وقت اخد اخر سؤال. طيب قبل ما تردوا عليا انا هجاوب. حضرتك قلتي من ضمن الصفات اللي في الخاطب لو كذاب سيبيه، الكذاب يتساب فورا. طب دلوقتي خطيبي ما شاء الله انا بشهد بخلقه ودينه، بس انا غيوره عليه جدا جدا، غيره مرضيه وغير معتدله. قبل كده سالته سؤال مباشر وغير مباشر، في معاك ستات في الشغل ولا بنات؟ قال لي لا، وانا بالبحث على الفيسبوك والوسائل توصلت لايميل الشركه يا جبروتك، وشفت ان في ستات بتشتغل وكده في الشركة أنا ما واجهتوش طبعا مصيبة بس متضايقة جدا. بصي كده يبقى كذاب صح؟ كذاب كذاب ولازم أشيبه طبعا، يعني من ضمن الأسئلة الجميلة. بصي حبيبة قلبي، اولا احنا بنقول الكذاب اللي بيكذب في الامور دي هو شايفك غيوره. في ستات هو طبعا كده ممكن يكون عرض في الكلام، ممكن يقول لا ما فيش ستات في البقعه مثلا اللي هو شغال فيها، لكن اكيد اي شركه هيبقى فيها نساء. انت خايفه عليه ليه؟ هل انت مش واثقه في نفسك؟ ركزي معايا عشان بجاوبك اجابه تفيدك. انت مش واثقه في نفسك؟ ها ليه مش واثقه في نفسك؟ ما انت شايفه ان انت قديره او قادره مثلا، او انت جديره ان هو واحد جه وساب البنات اللي في الشركه والبنات اللي في الحي وبنات العيله وبنات الدنيا وجه عشان يخطبك. طيب دي نقطه، دي تديك ثقه ودعم وثقه تاني. رقم ثلاثة، اقول له بقى وانت كذا وانت كذا؟ لا ما تقوله، يعني ما تقولهلوش عشان ما يقولش انا متجوز واحده مايبره ويبقى حاطط اي حاجه. حتى لا قدر الله استغفر الله لو حصل حاجه بعد كده في المستقبل حقيقيه بقى تستدعي فعلا انها مش غيره، يقول لك لا ده انت من زمان والقبر مايب. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ان يبقى في الاول او في الاخر انت متزنه في مشاعرك في علاقاتك في تفكيرك نحوه. كلميه قولي له على فكره انا عرفت ان الشركه فيها كذا وانا مش غيرانه لان انا واثقه فيك. جميل جدا، وواثقه في نفسي لانني ما شاء الله عليا وكذا وكذا، وما شاء الله انت سايب الدنيا كلها وجبت لي، فانا واثقه في نفسي واثقه فيك. واقفلي الامر ده على كده، وبلاش الغيره الجامده قوي ديت لانها فعلا بتخنق الرجاله، ما بيستحملوش حاجه زي كده. معانا اتصال ولا اكمل؟ شكلنا نكمل. طيب السلام عليكم دكتورة هالة، أحبك في الله. مشكلتي عندي 4 أولاد وكبة سنهم، تمام. زوجي على قد حاله وأنا اهتميت بأولادي وشلت مسؤوليتهم عن أبوهم عشان أخفف عليه أعباء الحياة، وعملته كطفل ضمن أولادي. ما كنتش بطلب بخروج ولا فسح ولا هدايا، كان كل حاجة بيدهاني يبقى هي الأولادي والمصروف حتى كنت بشيل منه وكان لا يكفي، ولكن كنت بكفي العيشة حاول ان انا اعوضهم عشان ما اضغطش عليه. طيب فين المشكلة؟ صاحب رجلت طيب. طب انا مش هينفع اقول المشكلة ديت على الهواء، انا معرفش ازاي سوا عملتها. طيب تمام، هي كده كده اصلا المشكلة مش هينفع انها تتقال. بصوا يا جماعه، طبيعه المشاكل وطبيعه الحلول، انا لما اعرف المشكله واسبابها هعرف احل. ده اختصار لكل الحاجه. يعني انا عايزه في نهايه حلقتنا ان احنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون يعني وصلنا لقلوب بناتنا وفعلا حببنا بناتنا في الحجاب. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يلزم بيوتنا وبيوتكم العفه والطهاره، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حتت.